على خلاف جهاد 13 رجلا وثلاث عشرة امرأة على خلاف القياس. وأما العشرة فأيضا كذلك على القياس كل واحد والاثنين. هذا هو حاصل ما ذكر أمس. من القوم اسم جمع اسم الجنس أكلت من التمرات أو من التمر أكلت من التمر. هذا هو الغالب اسم الجمع واسم الجنس أنه يجر بمن وربما يجر بإضافة 9 رهط ربما جر بالإضافة 9 رهط وكان في المدينة 9 رهط فهذا قليل. وإن الغالب اسم الجنس إذا وقع تمييزا أو اسم الجمع إذا وقع تمييزا الغالب فيه الجر منه ويقل جره بالإضافة. ومنهم من قال يتوقف عند السماع في جره بالإضافة الذي يظهر أنه لا مانع من القياس قد جاء به القرآن ولا مانع من القياس. 9 رهط سمع 5 ذود سمع فلا مانع من القياس. هل يجوز إضافة الصفة أو إضافة العدد إلى الصفة؟ نعم أحسنت لا يجوز إلا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس. أحسنت يقال 7 طوال عندي 7 طوال طوال جمع طويل ما يصلح هذا. ومئة أبيض ما يصلح هذا 100 أبيض ولا 7 طوال ولا 3 جدد لأن هذه الصفات وليست خاصة بأجناس فهي عامة. إذا فالمانع هو ما سمعته لأن المقصود من التمييز أو من نعم من التمييز تنصيص على الجنس وهو معدوم الصفات. سجل هذا يا صبري سجل. تقدم معنى أن الصفة لا تضاف أو العدد لا يضاف إلى الموصوف لما ذكر من التعليل لأن المقصود من التمييز التنصيص على الجنس وهو معدوم في أكثر الصفات معدوم في أكثر الصفات. ثم استثنينا إذا كانت الصفة مختصة ببعض الأجناس فلا بأس من الإضافة 3 علماء و100 فاضل ففاضل ما يطلق إلا على ذوي العقل والعلم وهو مختص بجنس من الأجناس فلا يستعمل إلا في هذا الجنس. من كان يتصف بالعقل والعلم يقال له فاضل وأما من ليس كذلك فلا يقال الجدار فاضل ولا الكتاب فاضل لأنه ما يتصف بهذا الشيء. هذه الصفة خاصة بجنس من الأجناس كذلك صفة العلم خاصة بجنس من الأجناس فلا بأس في هذه الحالة أن يقال 3 علماء أو 100 فاضل 100 طالب لأن هذه الصفات لا تطلق إلا على من يختص بالعلم والعقل أو بالعقل فعلى هذا يجوز. إذا كانت الصفة خاصة بجنس من الأجناس جائز. واضح أن هذا جنس من الأجناس بعض الأخوة ربما يستشكل عليه هذا فهذا هو المقصود. وما إذا كانت عامة كجلد وأبيض وطويل هذه الصفات عامة يتصف بها ذوي العلم وغيرهم ليس كذا

إثنى فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة جزء عددي لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. ورجل تمييز، أحسنت، رجل تمييز. رأيت 12 منصوب 12 منصوب على تفصيل ياء مجرور على مجر الياء ملحق بالمثنى في النصب والجر. ومثله 12 امرأة، مثله تماما. وإن شئت 12، وإن شئت قلت، ولا وإن شئت بس، بس. وإن شئت 12 لغتان، 12 و 12 لغتان فصيحتان، فلك أن تقول جاء 12 امرأة، ولك أن تقول جاء 12 امرأة لغتان فصيحتان. عند قوله ومثل 12 ما ذكره من إعراب صدرهما هو الصحيح، ما ذكره من إعراب صدرهما هو الصحيح. صدر إيش؟ اثنين واثنتين. والقول ببنائه مردود باختلافه، باختلاف العوامل. والقول ببنائه مردود باختلافه بسببية، ورد بسبب هذا، باختلافه، باختلاف العوامل، هكذا مكتوب في الصبان، باختلافه، باختلاف العوامل، وذلك علامة إعرابه. اختلاف العوامل عليه واختلافه مع اختلاف العوامل هذه علامة إعرابه، وذلك علامة إعرابه. الصبان الرابع 69. ومن الذي ذهب إلى بنائه؟ ابن كيسان وابن درستويه. بناه على أي شيء؟ الآن في حالة الرفع والياء حالة النصب والجر. قال وإن شئت 12، ما حكم الشين في 10؟ سكون، اللغة الأفصح سكون، يجوز الكسر ويجوز الفتح على الأصل. بكسر التاء تنتاء، وإنما أعربوه لقوة شبهه بالمضاف مع نون التثنية المحذوف الإضافة. هذه هي علة إعراب اثنين واثنتين، أعرب بسبب قوة الشبه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة، غلاما زيد، فاثنا يشبه غلاما، فأعرب لأجل هذا. قال وإنما أعربوه لقوة شبهه بالمضاف غلاما زيد مع نون التثنية المحذوفة الإضافة. هذه نون التثنية تحذف الإضافة، اسم غلامان زيد تحذف هذه النون للإضافة. فإثنى واثنتا قوي الشبه بإيش؟ بالمضاف، بهذا المضاف الذي ذكره، هذا معناه. لقوة شبهه بالمضاف مع نون التثنية المحذوفة الإضافة. وأما ثمانية عشرة، انتقل الآن إلى 18، ما حكمها؟ الآن استثنى إيش؟ اثنين. كذلك أيضا الاستثناء الآن يلحق إيش؟ 18 إذا ركبت، وما حكمها الآن؟ وأما 18 امرأة فتفتح فيه الياء مطلقة كالمركب. أما 18 امرأة تقول جاء مثلا 18 امرأة، قال تفتح فيه الياء مطلقة دائما كالمركب، أي أنه يفتح كما يفتح صدر غيره في المركبات. نجري لوضح هذه العبارة، فتفتح فيه الياء مطلقا، مطلقا أي في جميع الأحوال، حالة الرفع والنصب والجر تفتح مفتوحة. جاء 18 امرأة، رأيت 18 امرأة، مررت ب 18 امرأة.

قال 12 أو يقول 12 امرأة؟ ها؟ صدقهم صدقوا صلحوها. سمع إسكان الياء لأن يحصل بالتركيب شيء من الثقل فيخفف هذا بالإسكان، يخفف هذا بالإسكان. وإلا اللغة الفصحى ما هي؟ الفتح، فتح الياء. اللغة الفصحى فتح الياء ثم تليها الإسكان ثم تليها الحذف وإبقاء النون مفتوحة على الأكثر، ثم يلي هذه الحذف، حذف النون، حذف الياء وتبقى النون. جاء 18 امرأة. هذا تجده في الرضي الذي أشرنا إليه. يجوز الكسر بعد الحذف الفتح والكسر، لكن الفتح هو الأولى. 18 هذه اللغة تحفظ لأنك تحتاجها في كتابتك وفي كلامك، فأنت تمشي على اللغة المشهورة في 18 أنك تفتحها، هذه اللغة المشهورة، ثم تليها الكسر الإسكان. رحمك الله. قال وأما اللغة الأخيرة تترك. قال لماذا؟ قال اثنتا عشرة امرأة، لم يلحق لها. ثم قال 18. من قال لك ما يلحق لها؟ أنت من تنتبه بس القاعدة. قال 12 أو يقول 12 امرأة؟ ها؟ اسقطكم اسقطوا صلحوها. لا تريدون يعني تعترضون بنسخة مصحفة؟ أنت عندك قاعدة امشي عليها. ما في كلاهما من باب واحد، 18 و 12. الكل يثبت مع العشرة ايش؟ التاء، لأنها تجري حال التركيب على القياس، حال التركيب تجري على القياس لقاعدة فلا يعترض بها. لكن هناك إشكال من انتبهت إلى آخر. قال وأما 18 امرأة فتفتح فيه الياء مطلقة كالمركب، بخلاف 8 نسوة فإنه بسكن الياء. نعم، بخلاف 8 نسوة عند الإضافة فإنه لا يكون إلا بسكون الياء في حال الرفع والجر، وأما في حال النصب فيكون بإيش؟ بالفتح كما سيأتي. لكن الآن المتقدم إذا ركبت مع العشرة، وهذا إذا أضيفت 8، إذا أضيفت فإنه لا يكون في حال الرفع والجر إلا بالسكون. جاء 8 نسوة ومررت ب8 نسوة، وفي حال النصب تفتح، رأيت 8 نسوة كإعراب المنقوص تماما، كما تقول في القاضي جاء القاضي ومررت بالقاضي، في حال النصب رأيت القاضية، كذلك أيضا هنا عندما تضيفها. قال بخلاف 8 نسوة فإنه بسكون الياء في الرفع والجر، وبفتحها وبفتحها في النصب كالمنقوص. هنا يا أخوان تكتب اللغة التي أشرنا إليها من هناك، مع أنه ذكر الرضي هناك لكن تكتب هنا، وقد تحذف الياء ويجعل الإعراب على النون. اللغة التي أشرنا إليها في حذف الياء تكتب هنا، ما هي هنا؟ الرضي أظن داخلها. وقد تحذف الياء ويجعل الإعراب على النون. وفي الحديث صلى 8 ركعات، صلى 8 ركعات، يجعل الإعراب على النون. هذه 8 ركعات، مررت ب8 مثلا على هذا نسوة، ب8 نسوة، فتحذف الياء في هذه الحالة لغة ويجعل الإعراب على النون، فصلى 8 ركعات، وهذه 8 ركعات، ومررت ب8 نسوة. هناك تلغى يا أخوان، إذا شرني فيما تقدم تلغى، هنا تكتب اللغة هذه في الحد.